سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. نجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. طبعا يقول أحد السائلين: إذا توفر الشرطان في الدعاء ثم بعد الدعاء نقض شرط التوبة، هل يكون في الدعاء الذي دعاه ضمن الإجابة أم لا؟ هذا الكلام يعني نوع من المخادعة لله عز وجل. إذا كان عندما يدعو الله تائبا وبمجرد أن انتهى من الدعاء عاد فنقض التوبة، لا يعتبر هذا تائبا. يعني التوبة ليست مرتبطة بساعة الدعاء، التوبة عبارة عن صدق الإنابة إلى الله. وأما الإنسان الذي يقول ها أنا ذا أدعو وأنا تائب، أما بعد أن دعوت حتى ولو أنني نقضت التوبة، ينبغي أن يستجيب الله لهذا نوع من المكر، والله لا ينكر به. ثم قال: إذا كان كلما يتوب ويدعو ويتوفر الشرطان ينقض التوبة، لاستجابة له أم يستجاب له؟ لا يستجاب له أم يستجاب له؟ نفس الشيء، إذا كان صادقا في توبته وثبت على توبته فإن الله يستجيب حتى ولو بعد حين عاد وارتكب. هذا الارتكاب لا يسمى نقض للتوبة. النقض للتوبة يكون بالقلب، لكن تاب وعزم أن لا يرتكب هذا المحرم، بعد شهر شهرين تغلبت عليه نفسه وارتكب المحرم، هذا اسم جديد يحتاج إلى توبة جديدة. والدعاء الذي دعا به وقد عزم على التوبة وكان صادقا مع الله، هذا يستجاب إن شاء الله دعاءه، لكن في الوقت الذي يريد كما قلنا، لا في الوقت الذي تريد أنت. وإذا كان مقصرا في قضاء صلوات عليه وهو ينوي أن يقضيها عندما تجد الهمة، فهذه تسمى توبة أم لا؟ إذا كان الإنسان عليه صلوات يجب أن يقضيها، يجب عليه أن يعزم عزما صادقا على أنه سيقضيها، لكن لا يشترط، لا يطالب بالإسراع، لا يطالب بالإسراع، المهم أن يعزم على القضاء. فلو فرضنا أنه صلى مع كل فرض فرضا ممكن، وإذا مات وهو لم يتمم الزمم التي عليه من الصلاة، فقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى يعد كأنه قد نفذها ما دام مات وهو عازم على إتمام القضاء. ولكن نحن دائما نقول كما يقول الشافعية وغيرهم: الذي تراكمت عليه صلوات قضاء ما ينبغي أن يشغل وقته بالسنن. السنة من الصلاة إن صليتها أم لم تصلها، ربنا عز وجل لا يعاقبك على ترك السنة، ولكنه يعاقبك على ترك الفرض. إذن عندما تجد نفسك نشيطا للقيام إلى صلاة الليل مثلا تهجد، قم وبدلا من أن تصلي نافلة صلي مما عليك. إذا وجدت نفسك عندما صليت الظهر نشيطا لأداء السنة البعدية، بدلا من أن تصلي السنة البعدية صلي الفرائض. هذا مثلا رجل عليه زكوات من سنوات ماضية في ماله، يتقاعس عن أداء الزكاة اللي عليه ويتصدق صدقات مبرورة مسنونة للفقراء، هذا غلط. قبل أن تتصدق الصدقات المسنونة أتمم الذمة التي تراكمت عليك قبل أن يأتيك الموت. إذن الإنسان الذي تراكمت عليه صلوات قضاء وكان قد تاب وأصبح يصلي كل صلاة لوقتها، لكن عليه ذمم، فتوبته صحيحة وكونه يدعو ولا تزال عليه ذمم من بعض الصلوات هذا لا ينقض توبته، لكن المهم أن يعزم على أن يقضيها. نعم. وهذا أخ يقول: قلت في الدرس الماضي إن من شروط الدعاء أن يتوب الإنسان إلى الله كي يستجيب دعاءه، وإن لم يكن كذلك لا يجاب دعاءه، فكيف نوفق بين هذا الكلام وبين الحديث الوارد إن الرجل المؤمن عندما يدعو الله عز وجل يقول الله للملائكة لا تحقق طلبه فإني أريد سماع صوته، وعندما يدعوه الفاسق يقول الله عز وجل أجيب دعوته؟ أظن هذا الحديث ذكره الإمام الغزالي في كتابه الإحياء، وأعتقد أن فيه ضعفا، هذا الحديث ضعيف، هذا ما أذكره، وإن شاء الله أؤكد للأخ السائل هذا الكلام. نعم. ولذلك هذا الحديث لا يعتمد عليه، لأنني فيما أذكر أنه ضعيف، وسنتأكد من ذلك إن شاء الله. والآن نبدأ بدرسنا الجديد، ننتقل إلى الحكمة السابعة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. هذه الحكمة متممة للحكمة السابقة ومرتبطة بها، إلا أنها أعم. الحكمة السابقة تتعلق بالدعاء: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، إلى آخر الحكمة. إذن تلك الحكمة تتعلق بالدعاء الذي يدعوه أحدنا، ثم يجد أن هذا الدعاء لم ينفذ ولم يستجب فيما يظن. ذكر ابن عطاء الله السكندري الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان، وموقف الباري سبحانه وتعالى من الدعاء، متى يستجيب ومتى لا يستجيب، وكيف تكون الاستجابة. مضى ذلك. الآن هنالك وعود في كتاب الله سبحانه وتعالى ألزم الله سبحانه وتعالى بها ذاته، وعود وليست نتيجة أدعية، وعد وعد الله به عباده، سواء بسبب دعاء دعا به الإنسان ربه أم هكذا ابتداء من عند الله عز وجل. هذه الوعود نقرأها في كتاب الله عز وجل، مثلا: إن تنصروا الله ينصركم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذه كلها وعود، وعود من عند الله عز وجل ابتداء بدون طلب منا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وعد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد. في بعض الأحيان يقرأ أحدنا كلام الله سبحانه وتعالى ويمر على هذه الوعود وينظر فيجد فيما يخيل إليه أن هذه الوعود لا تطبق ولا تتحقق. مثلا بعض هذه الآيات التي قرأتها، مثل قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربما قرأ هذه الآية أحدنا ونظر فوجد أنه لا يعيش حياة طيبة، وعاد يتأمل في حاله فرأى أنه يؤدي أوامر الله وهو يتمسك بأوامره ويسير على صراطه، إذن فيرتاب في وعود الله سبحانه وتعالى، ويقول ربما هذه الوعود لا تنفذ وليست قاطعة. بل كثيرون هم الذين إذا مروا على قول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يستشكلون ويقولون نحن ننصر ربنا عن طريق نصرة دينه. طبعا نعم، إن تنصروا الله أي إن تنصروا دينه، ها نحن ننصر دينه، نؤمن به، نصلي، نخشى المساجد، نحضر الدروس، ولكن الله سبحانه وتعالى لم ينصرنا بعد. يقول ابن عطاء الله هنا: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود. إياك أن ترتاب في وعد الله عندما ترى بنظرك أن الموعود لم يتحقق، وإن تعين زمنه بنظرك، وإن كنت تتصور أن زمن تحقيق الموعود أزف، جاء وقته، إياك لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك. البصيرة العقل، أي لكي لا يكون هذا الشك دليلا على أن بصيرتك قد أصابها عكر، قد أصابها شيء من الحجاب الذي يمنعها عن رؤية الحق، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك، لنور فؤادك. طيب، قد يقول قائل: كيف لا أشك وأنا أرى بعيني أن الموعود ما وقع؟ عندما تكون مؤمنا بالله حقا، واثقا بحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله، وعندما تعلم تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى لا يداخلك هذا الشك أبدا. من الذي يداخله الشك ويقول ها إن الله وعد ولم يطبق، يقول كذا في محكم تبيانه ولا نجد مصداقا لهذا الكلام؟ من الذي يقول هذا الكلام ويرتاب ويتشكك؟ هو الإنسان الذي دائما يلاحق حقوقه عند الله، ودائما لا يذكر غيرها، ولكنه لا يذكر واجباته تجاه الله عز وجل. هذا هو الذي يرتاب. أعيد، من الذي يرتاب في وعود الله عز وجل؟ هو الذي ينسى واجباته التي أمره الله عز وجل بها، حقوق الله في عنقه ينساها، ولكنه يتذكر دائما حقوقه عند الله، فهو يلاحق ربه بها دون أن يتذكر أن يلاحق نفسه بالحقوق التي عليه لله عز وجل. هذا الإنسان، الناس الذين على هذه الشاكلة، هم الذين يرتابون في وعود الله عز وجل. فمثلا الإنسان الذي يقرأ قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا الإنسان الذي يقرأ هذا الكلام ثم إنه ينتقد ويعترض على الله عز وجل قائلا: نحن مؤمنون مسلمون، مساجدنا عامرة، دائما نخشى المساجد للصلاة، للعبادات، للعلوم، إذا جاء شهر رمضان نصومه، إذا جاء موسم الحج نسعى دائما لأداء المناسك، إذا نحن ننصر دين الله، فلماذا لا ينصرنا على أعدائنا الذين يتغلبون علينا والذين قد نهبوا وسلبوا حقوقنا؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام هو الذي يضع المناظير المكبرة على حقوقه التي يلاحقها عند الله، ولا يضع ولا منظارا واحدا ليحاسب من خلاله نفسه أهو حقا مؤد لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو سبب الشك. طبعا الإنسان قاعدة أيها الإخوة، كلما تقرب إلى الله أكثر كلما كشف قربه إلى الله عن شدة تقصيره في جنب الله، وكلما ابتعد عن الله عز وجل كلما غابت مظاهر تقصيره في جنب الله. لاحظ الإنسان الذي كان إلى الأمس القريب تائبا فاسقا، منذ أيام اصطلح مع الله سبحانه وتعالى وتاب، عندما يوفق في اليوم والليلة للخمس صلوات يصليها في أوقاتها يعود ويتصور أنه ملأ صحائفه حسناته وأنه أدى كل ما قد أمره الله عز وجل عليه، يفرح صليت خمس صلوات اليوم. نعم، لكن تصوروا عندما يزداد قربا من الله ويزداد معرفة لعظمة الله ويزداد انبهارا بسلطان الله وبحق الله عز وجل على العبد، يعود إلى عباداته فيجدها ضئيلة ضئيلة جدا. صليت خمس صلوات، هل هي حقوق رب العالمين عليك؟ وكيف صليت هذه صلوات الخمس؟ ربما صلاها وهو في ثلاثة أرباعها غافل تائه، فكره شارد في الدنيا فيما سيفعل بعد الصلاة، فيما حصل بينه وبين صاحبه بالأمس، وهكذا. عندما يزداد قربا من الله ينظر إلى صلواته فيجد أنها أشبه بالمعاصي منها بالطاعات. من هو هذا الإله الذي يقبل مني صلاتي؟ وكم وكم كنت تائها فيها، كم كنت شاردا فيها. طيب، ثم يقول: هل حقوق الله علي محصورة في هذه الصلوات الخمسة؟ كل حياتي ينبغي أن تكون ملكا لله. يقف أمام قول الله عز وجل يتذوقه ولم يكن يتذوقه من قبل: إن صلاتي، هكذا يعلمنا الله أن نقول وأن نصطبح بهذا الكلام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل ما أملكه من عمر هو لله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان كلما تقرب إلى الله أكثر كلما عرف الله أكثر، وإذا عرف الله أكثر شعر بتقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. لذلك المقصرون الذين شموا رائحة الإيمان بالله وظنوا أن الله لا يطلب منا إلا بعض أعمال تقليدية نمارسها في اليوم والليلة وانتهى الأمر، هؤلاء هم الذين ينتقدون، وهم الذين يقولون إن الله لم يحقق لنا وعده: إن تنصر الله ينصركم وقد نصرناه فلم ينصرنا. لكن اذهب إلى هذا الإنسان بعد سنة أو سنتين وقد دخلت حلاوة الإيمان في قلبه، وقد استقرت معاني كتاب الله في فؤاده، وشدة ذكره لله عز وجل ملأت فكره تعظيما لله عز وجل. قل له: أفلا تزال تتهم الله بأنه لم يوفي وعده؟ يقول: أعوذ بالله، أين نحن، أين نحن من نصر دين الله عز وجل؟ معاصينا كذا وكذا وكذا، بيوتنا غارقة في اللهو والغفلات، أعمارنا كلها وقف على التلفزيون وعلى هذه البرامج التي تحجب الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، أسواقنا مغموسة باللهو والمحرمات والعقود والتصرفات الباطلة. أنا لم أكن ألاحظ ما أفعل، الغش في المعاملة، القرش الذي يدخل إلى جيبي غالبا يأتيني من حرام، لم يكن يتنبه إلى هذا. الآن عرف. لماذا؟ لأنه ازداد معرفة بعظمة الله، وازداد معرفة بحقوق الله على العبد، وازداد معرفة برقابة الله عز وجل للإنسان. هنا يقول لا يعود إلى ما كانه يقول سابقا، يقول معنى الذين لم نفي بعهدنا تجاه الله. أما الباري أعطانا أكثر مما نستحق، الباري أعطانا أكثر مما نستحق. إذن الإنسان عندما يكون مطموس البصيرة، يعني حديث العهد بالرجوع إلى الله، لم يؤدي حقوق الربوبية لله سبحانه وتعالى، يقول هذا الكلام. والسبب أنه يظن أن الله عز وجل ندا له، قال له صلي صليت، قال لي ادفع زكاة مالك، والله دفعت وانتهى الأمر، وبعدين أفعل ما أشاء. هذا نتيجة عدم معرفتي لعبوديتي لله عز وجل. العبودية كلمة لها معناها العظيم والخطير جدا جدا، لكن عندما يتقرب هذا الإنسان إلى الله يدني شيئا فشيئا، يرى عظمة الله تملأ عقله وتدهش فكره، ويجد أنه مهما صنع ومهما صلى ومهما زكى ومهما قام الليل، لا يؤدي جزءا يسيرا يسيرا من حقوق الربوبية. ولذلك لا يقول لقد وعدنا الله بالنصر ثم لم نجد هذا النصر. أنا أظن أنني ذكرت لكم مرة قصة في واقع يعني حرب الستينات التي كانت بيننا وبين إسرائيل، وكانت حربا مؤسفة الواقع. يقول بعض الإخوة، قال عندما عدنا من الجبهة وقد أصابنا ما أصابنا، أدركتنا الصلاة في مكان فصلينا هناك. أثناء صلاتنا مر بنا بعض الخبراء الروس، كان حرب 67 في كتير خبراء عندنا، وقفوا ينظرون إلينا وانتظروا حتى انتهينا من الصلاة. قالوا لنا لماذا تصلون؟ الإله الذي تعبدونه لم ينصركم، لماذا تعبدونه؟ الجماعة لم يعرفوا، لم يستطيعوا أن يجيبوهم، كانوا سوذجا، كانوا بسطاء. قلت كان ينبغي أن تقولوا لهم نحن نصلي لله عز وجل حمدا له وشكرا له أنه لم يخسف بنا الأرض، ولم ينزل النيازك والشوب علينا بدلا من الأمطار، لأننا نستحق أكثر مما أصابنا، ولكنكم لأنكم لا تعرفون عظم حق الربوبية عليكم تهتم عن الجواب عن هذا السؤال. هؤلاء الناس ليسوا جاهلين لحق الربوبية، جاهلون للرب كله، لذلك قالوا هذا الكلام. وهؤلاء المصلون صحيح مصلون، لكنهم يظنون أنهم مكلفون ببضعة أعمال تقليدية وانتهى الأمر، لا يعلمون أن حقوق الربوبية آخذة بغلاسم الإنسان، وأن الإنسان عبد لربه في كل تصرفاته وأعماله وشؤونه، لا يعلمون. لكن لو علموا هذا وتنبهوا إلى مدى تقصيرهم في جنب الله في المعسكرات، كيف يكون تنفيذ أوامر الله؟ كيف تكون حراسة حدود الله؟ هل يكون الجندي آنذاك مراقبا لربه وهو أقرب ما يكون إلى الموت وأسبابه، أم إنه يكون في تلك المعسكرات أبعد ما يكون عن تنفيذ أوامر ربه وخالقه سبحانه وتعالى؟ تعظيمي لله يريني تقصيري، وعدم تعظيمي لله يحجبني عن تقصيري. فهؤلاء عندما يتنبهون إلى سوء معاملتهم مع الله، بعدهم عن أداء حقوق الله، حتى وهم يرون شبح الموت أمامهم يعلمون أنهم عندما يصلون لا يصلون فقط لأن الله تركهم أحياء، فقط يصلون لأن الله لم يخسف بهم الأرض، يصلون لأن الله لم يخسف بهم الأرض. نعم. أحد الصالحين قيل له: يا سيدي إنك لتوصف بالصلاح والتقوى بين الناس، هل لا كرامة تظهرها لنا؟ قال: نعم، هنالك كرامات كثيرة يكرمني الله بها. قال مثل أنني أمشي فوق الأرض ولا تنخسف بي. أنا إنسان تائه مقصر في جنب الله عز وجل، قد تجاوزت عن كثير من حقوق الله وأنا أستحق الهلاك، ومع ذلك فإن الله لا يهلكني. نعم، أليس هذا من الكرامة؟ هذا الكلام يقوله متفاعلا لا متكلفا أبدا، لأن هذا وأمثاله يعيشون مع قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا الكلام خطاب لنا جميعا، ليس للكفار فقط. أأمنتم من في السماء، أأمنتم، اطمأننتم أن رب العالمين لن يخسف بكم الأرض وأنتم تمشون فوقها، ما الذي يمنع من أن تخسف بكم؟ نعم. فالإنسان عندما يعلم حقوق الربوبية عليه لا يغتر في عدم نفاذ الوعد الذي وعد به الله عز وجل. لا يقول: ها إن تنصروا الله ينصركم. نصرنا؟ نصرت؟ وتتمنن على الله يا هذا؟ تقول نصرت؟ إذا كنت تتمنن على الله بأنك نصرت، إذا ماذا ينبغي أن يقول أصحاب رسول الله يوم أحد وقد خذلوا فلن ينصرهم الله عز وجل؟ إذا ينبغي أن يحتجوا على الله أضعاف احتجاجكم أنتم. فهل احتج أصحاب رسول الله على الله وارتابوا في صدق وعده لأنهم في غزوة أحد لم ينتصروا الانتصار المتوقع وقتل منهم ما لا يقل عن 70 شهيدا؟ أبدا لا، عادوهم واستغفروا من الله يعلموا، وعلموا أنهم هم المقصرون. كيف علمت بتقصيرهم؟ لشدة قربهم من الله التقطوا مظاهر تقصيرهم. أوصى رسول الله كما تعلمون 50 من الرماة أن يرابطوا في رابية في أحضان جبل أحد، بعد جبل أحد، وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم، إن رأيتمونا انتصرنا وإن رأيتمونا خذلنا، لا تبرحوا أماكنكم حتى تأتيكم أوامر. يعني انتصر المسلمون في بادئ الأمر، وولى المشركون الأدبار وهربوا وفروا وتركوا غنائمهم من ورائهم، بعض لا كل الذين كانوا على تلك الرابية في جبل الرماة قالوا: لقد انتهت الحرب ووضعت أوزارها ولم تعد حاجة إلى بقائنا هنا فلننزل. البعض الآخر قال: لا، ألم تذكر كلام رسول الله؟ تعالوا، قالوا: رسول الله قال هذا خوفا من أن تكون الحرب لا تزال قائمة، لكن نحن نرى الحرب انتهت وهؤلاء المشركون فارون. نزلوا لكي يشتركوا مع إخوانهم في الغنائم. الآخرون بقوا 50، يعني 25 نزلوا. الباري سبحانه وتعالى خذلهم بعد نصر بسبب خطأ وقع من كم؟ من 25 شخصا من أصل 700 شخص. نعم، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل قال قائلهم ما ذنبنا نحن يا رب؟ 25 شخص أخطأوا، نحن ما ذنبنا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى رقيب، فإن الناقد بصير. نعم، الناقد وهو الله سبحانه وتعالى بصير، والباري سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الكل استغفروا، والكل أنابوا، والكل تابوا، والكل رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم مغموسون في المعاصي من فرقنا إلى قدمنا في كل المستويات وعلى كل الأحوال. إن تذكرنا الله ففي لقاء كهذا نتذكر، في صلوات محدودة معدودة نتذكره، لكن المؤمن القريب إلى الله دائما يلاحق تقصيراته أكثر مما يحصي على الله إيجابياته. المؤمن السابق لا يسجل على الله إيجابياته، يقول يا رب اليوم صليت، اليوم في فقير أعطيته 20 ليرة، اليوم كذا، سجلني إياهم عندك. لا، المؤمن يقف ذاهبا خائفا أمام مظاهر تقصيره. اغتبت فلان اليوم، غشيت في المعاملة فلان، ارتشيت، نسيت أوامر الله. كانت السهرة التي أمضيتها الليلة الماضية سهرة ناجمة لا ترضي الله عز وجل. العوائل عندما تختلط على النحو الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، المؤمن يحصي على نفسه تقصيراته ولا يحصي على الله حقوقه. نعم، قلت لكم ان انسانا زار والدي قبل وفاته بسنتين تقريبا، قال له هذا الانسان، انسان عادي جدا جدا مسؤول يعني، هو قال ادعو الله لنا يا سيدي، فنحن مقصرون، نحن مقصرون. قال له والدي أأنت تقول هذا الكلام بيقين نابع من فؤادك؟ يعني أنت تعلم يقينا أنك مقصر في جنب الله؟ إذا كنت تعلم فعلا كذلك فأنا أبشرك أن الله سيغضك عن تقصيرك. لعلك نظرت إلي ووجدتني في هذا المكان، سجادتي أمامي وسبحتي بيدي، وأنا هنا بين صلاة وتسبيح، والناس يقولون عني شيخ ملا شيخ ملا شيخ ملا، فقلت في نفسك ليتني كنت مثل شيخ ملا هذا. اعلم أنني مقصر مثلك وأكثر. كيف قال هذا الكلام؟ ألا تذكرون كلام الصالحين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. كلما ازداد الإنسان معرفة لله ازداد شعورا ببعده عن الله، ازداد شعورا بعظيم حقوق الربوبية عليه. وكلما كانت سطحية المعرفة لله يرى أن حقوق الله بسيطة يسيرة، عليه لا إشكال في ذلك إطلاقا. إذا لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه. إياك، أنت فيما يخيل إليك ترتاب، لكن الله لا يخلف الميعاد. مثال آخر، زيد من الناس يقول، طيب القرآن يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمنا فلنحيينه حياة طيبة. والله أنا عندما قرأت هذه الآية، منذ أن قرأتها بدأت أعمل الأعمال الصالحة تماما كما يطلب الله، وأنا مضى لي عام وأنا أؤدي أوامره، ما وجدت الحياة الطيبة بعد. هذا الإنسان ما هي مشكلته؟ مشكلته أنه يتعامل مع الله كما يتعامل البائع مع الشاري، أو الشاري مع البائع، كما يتعامل إنسان مع إنسان آخر، يتعاقدان فيطالب كل واحد منهم الآخر بحقه. قرأ هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكان جل همه أن يحيى الحياة الطيبة مما فحله بده يعيش. جاء واحد قال له تعال نعمل كونتراتو تعمل كذا كذا كذا كذا بضمن لك الحياة الطيبة بروح عنده. أو جاءت من الناس بيقول له لا لا مو هيك تعال أنا بضمن لك الحياة الطيبة بس بتنفذ لي مواصفات تانية بروح عنده. سمع ان الاله بيقول من عمل صالحا من ذكر انه انثى وهو مؤمن فلنحيينه انا شو بدي بدي الحياة الطيبة. واخذ ينفذ المواصفات التي في القرآن لا من اجل ان يغذي عبوديته لله لا من اجل ان يؤدي حق الله عليه ولكن لعابه وسيل على الحياة الطيبة. يريد ان يقدم الاقساط للحياة الطيبة يعني بحيث لو اتيح له ان يحيى الحياة الطيبة بدون هذا الامر لما مطلب شيئا من ذلك. هذا من يسمى بالعبد السوء. عبد السوء هو الذي يطرق باب الله عند الحاجة من اجل ان يقول اعطني لا من اجل اي شيء اخر. والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى ما عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة؟ ما معنى هذه الآية؟ أي الإنسان الذي آمن بي ربا وآمن بنفسه عبدا ومن ثم قدم العمل الصالح لله لأنه عبد لله عز وجل فهو مكلف بأن يقدم ضريبة عبوديته لله سبحانه وتعالى سواء أعطاه الله أو لم يعطه أكرمه أم لم يكرمه هو في كل الأحوال عبد. الإنسان الذي ينفذ أوامر الله بعد أن عرف الله لأن الله ربه وهو عبده وفي نفس الوقت كان يطلب جنته ويطلب مغفرته ويطلب رضوانه ورحمته هذا هو الذي ألزم الله ذاته العلية أن يحييه حياة طيبة. لكن الإنسان الذي يفعل هذا ليجرب الله وكثيرونه ليجرب الله عز وجل لن ينال بغيته لأنه لم ينفذ ما طلب الله سبحانه وتعالى منه. كل إنسان أيها الإخوة ينبغي أن يكون له حظا من مشاعر رابعة العدوية قل هذا الحظ أو كثر. كل إنسان مؤمن ينبغي أن يذوق شيئا مما ذاقته رابعة العدوية وأمثالها يوم قامت يوم قالت وكانت تكررها اللهم إني ما عبدتك حين عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكني علمت انك رب تستحق العبودية تستحق العبادة فعبدتك. كل منا ينبغي ان يتذوق هذا الكلام وان يأخذ حظا من هذا الكلام. يعني اذا سمعت صفات الجنة وما فيها من متع وسمعت هول النار وما فيها من مخاوف قلت أعوذ بالله ما هذا لا لا لا لا أنا أريد نعيم الجنة غدا مشان نصل للجنة شو لازم ساوي يجب أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا إيه؟ أنا بدي الجنة أفعل هذا فأعلم أنك عبد سوء. معنى ذلك أن الله لو طلب منك هذه الآمال دون أن يعطيك الجنة لن تفعلها لا. أو لو أن الله أكرمك بالجنة بدون هذا الشرط ستقول حسنا سأنال الجنة بدون هذا التعب ولن تؤدي شيئا. هذا شأن هذا الإنسان بهذا الشكل. ولكن الله عز وجل يريد من العبد أن يكون مخلصا وما أمروا لي إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. لكن عندما تشعر أن حقوق الله عليك تقتضي أن تكون عبد الله بسلوكك الاختياري أعطاك أو لم يعطيك أكرمك أو لم يكرمك هذا حقه عليك وهو يملك أن يفعل بك ما تشاء. وعندئذ تؤدي أوامر الله وتقول يا رب والله إن أحرقتني بنارك لن أشرب عن بابك، ولو طردتني من أعتابك سأظل متعلقا بهذه الأعتاب، فاقبلني إن شئت ولا تقبلني إن شئت، أنا على كل عبدك ولن ألوغ بغيرك. هنا تتحقق المعاني التي يطلبها الله منك، يقول لك أنا ومتى كنت ربا لئيما حتى لا أعطيك. الباري سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، قول هو يقول عن ذاته ولا ملزم له، يفعل ما يشاء، لكن كن عبدا صالحا يكن الله لك ربا رحيما كريما. نعم. وأعجب ثم أعجب من الذين لم يتذوقوا كلام رابعة العدوية، بل في الناس من ربما ينتقد هذا الكلام، يقول تقول ما عبدتك حين عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكني رأيتك علمت أنك رب تستحق العبادة فعبدتك. إذا كنت تريد أن تنتقد هذا الكلام، إذا ما معنى انتقادك؟ أن الكلام الصح هو نقيده، نقيده بصير صح، يعني ينبغي أن نقول اللهم إني ما عبدتك لأنك رب تستحق العبادة، ولكني عبدتك طمعا في جنتك وخوفا من نارك، يعني لولا الجنة ولا ما بعبدك. أي معنى الكلام؟ في حدا مؤمن بيقولها؟ أنتم تقولونها؟ لا ولله الحمد، نحن والله مقصرون في جنب الله أيها الإخوة، أقولها باسمي وباسمكم جميعا، ولكن الله يعلم أننا نقولها من شراف قلوبنا. الله ربنا ونحن عبيده، لا نزيغ عن بابه ولا نحرد عن أعتابه مهما صنع بنا، أعطانا حرمنا أكرمنا لم يكرمنا، وهل لنا رب آخر؟ هل رب لنا موطن غير الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. لكن في الوقت ذاته نمد أيدينا كشحاذين فقراء، نقول يا رب أعطنا، يا رب أكرمنا، يا رب ارحمنا، يا رب أسعدنا، يا رب أغثنا، نطلب هذا، ولكن لا نجعل هذا الطلب يعني شرط لعبادتنا له. لاحظوا، نطلب هذا طلب الفقير من الغني، نعم، ولكننا لا نجعل طلبنا شرطا لعبادتنا. العبادة حق لله، أعطى أم لم يعطي، هو رب وأنا عبد، والعبد ينبغي أن يمارس عبوديته لله سبحانه وتعالى. هذا ما قالته رابعة، وكل مؤمن يقوله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، لكن هل كان يصلي إلى أن تتورم قدمه من أجل الجنة؟ لا. والدليل أن سيدنا بلالا دخل عليه كما ورد في الحديث الصحيح، ولما رآه وقد أجهد نفسه بهذه العبادة قال يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أعطاني، طيب أعطاني، أفلا أكون أنا ذو المقابل مؤديا حقوق عبوديتي له، واجب عبوديتي له؟ خلاص، لأنه أعطاني أرتاح وأقول أنا ضمنت الجنة، فلماذا التعب؟ هذا منطق العبد السوء. نعم. إذا قرأنا كتاب الله عز وجل فوجدناه مليئا بالوعود ولا نجد شيئا من هذه الوعود مطبقة، أن نتهم أنفسنا ولا نتهم ربنا أبدا. لا تقل إن الله سلط علينا اليهود استلموا حقوقنا ونحن مسلمون وهم بعيدون عنا. الباري يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى آخر الآية، بينما نحن مسلمون. طيب من قال لك إن المسلمين دائما لأنهم خيرا من غير المسلمين يدللهم وإن عصوا؟ من قال لك إن هذه هي قاعدة رب العالمين؟ يعني المسلم يعصي ثم يعصي ثم يعصي، بكفي إنه يطالع هويته إنه مسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيدلله بيعطيه وماشي الحال. لا، ما هيك الباري عز وجل قال. انا اطلاقا اقرأوا اوائل سورة الاسراء، وقضينا الى بني اسرائيل لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد. ارسل الله على بني اسرائيل في التاريخ الغابر بغت نصر وجماعته. نعم، وكان اليهود احسن حالا منهم، لكن لما اساءوا سلط الله عليهم منهم اشد سوءا. نعم، ثم ان الله توعدنا اننا اذا ارتكبنا السوء وانحرفنا ان يبدا فيسلطهم هم علينا، وهذا ما وقع. ارجعوا الى الله ونفذوا اوامر الله على كل المستويات، وانظروا كيف ان الله سبحانه وتعالى ينصر عباده. وانا دائما اقول الغرابه كامنة في ان اعداءنا كانما يتذوقون ديننا اكثر مما نتذوقه، فهم يعلمون ان هذه الامه اذا رجعت الى رشد دينها رجعت اليها قوتها، ولذلك يبذلون كل ما يملكون في الخفاء وفي العلن ان يبعدوا هذه الامه عن دينها. لهم رسل ولهم وسائل غريبه خفيه عجيبه متنوعه من اجل اقصاء هذه الامه عن دينها، لانهم يعلمون اكثر مما نعلم ان دواءنا رجوعنا الى ديننا. هذه حقيقه لا شك فيها. اليهود يعلمون هذا، ولذلك ما هي مهمتهم في العالم كله؟ تمزيق الاخلاق، الاساءه الى الاخلاق، تمزيق الاسر، القضاء على خمائر الايمان بالله سبحانه وتعالى، حتى لا يستطيع الايمان ان يستشري ثم يتمدد ثم يمضي ثم يكبر فيكون في ذلك قضاؤه. والمسلمون لا يعلمون هذه الحقيقة. المسلمون الذين هم محور هذا الموضوع لا يدركون هذه الحقيقة. هذه خلاصة معنى هذه الحكمة ايها الاخوة. الان بعض الاخوة يذكرونني بشهر رمضان المبارك. بشهر رمضان كالعادة نحن دروسنا تبدأ بعد العصر بدلا من بعد المغرب، ولكن اريد ان اقول لكم، والله اقولها على استحياء، انا لست باختيار مني عندما اسافر وعندما اعود، فانا الان امام ضرورة تقتضيني السفر. سيجعلني هذا السفر غائبا عنكم الخميس والاثنين والخميس، ثلاثة دروس، وأرجو إن شاء الله تعالى أن نلتقي الاثنين الذي بعده. أرجو وأسأل الله عز وجل فاعذروني وادعوا الله لي، والحمد لله رب العالمين.